الليل عند الجاهليين مأوى اللهو وكهف الملذات، وهو عند المؤمنين أجواء نورانية شفافة تشدو بعظمة الله وجلاله. كلما أمعنا الدجى وتحالت شمت فيه